بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. باشا مصنف جويني رحمة الله بيت نقل بولا شيوا إنجا تشون ناو قرينترين باسكاني أصول فقه وكيش أمر نهية أمر نهي أمانا كبيوستن بتيب أحكام الشرعية كانوا أحكامي شرعي بيوست بتيوا بأمر بنهيوا بأمر نهي أحكام كان زانريت أمر وكم صنيف تعريف كروتي استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء بمعنى طالبه داواكات، والطلب متعلق بالفعل، هذا طلب فعل داوك طلبش وسط بفعل وبكردار وكردار شيء شيء قريتوا هم كردوا قريتوا هم قولي شقريتوا قصيش طلب من هي بقول أكو خوي جورا فرمي وأقيم الصلاة أما الدعوة كردني تيدايا طلب فعل الصلاة أود لك هاسي بانجام داني نوش وانيا بچي دعوة اللي ماكر بو قولي خوي كفرموي أقيمو بو دعوة اللي ما أما بي وتري أمر أم تعريفي مصنف طبعا أمش رقيكي أهلي كلامي تيدايا أهلي كلامي أشعري بو لبروي أن الاستدعاء أمر يقوم بالنفس أو أنواله أمش مبنية لسر شي بنياد را ولا سر أويك كلام لا أوان بمعنى شي دي المعنى القائم في النفس أنا من بس خواهي قورا كلامي نفسي هيا را وستعوى فيوي جاء مصنف تيكر قولي كرد دلالت بو أمرك واتا فرقي كر بين فرق بين القول والأمر ونيا وتي الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ونيا فرق جاوازي كرد بيني أنا قول أبيت الدلالة يجلسر أمر نكخدي أمرك بيت لا أو أمش تعريفيك مصنف أم تعريفيك لبرتي لبر أويك ولا أوان كلام كلامي نفسية أوي يسأل القرآن دايبون أقيموا أو دلالتك أتسر أمرك أنك خذي أمرك بيت جاء أقدر يقلي رد أويا أويش أو كقولي كواب لفظة لا أشعر كان مخلوقة قرآن لجهتي لفظه لا أوان مخلوقة بو يا أوان إجل قل معتزلة يا هر بهمان منهجيان هيا هر على القرآن مخلوقة بس بشيوازي كيتر أوان شاء الله القرآن اللي برد اسمانا مخلوقة أي أقر بو تري باشا معناي كلمة أقصي مصنف تيك وتي ممن هو دونه طبعا أمر بو خوار خوة تغنيا أركسو بو خوار خوي واتا أبي أوكسي كأمري بيكرا و لبلو بايدا لخوار أميركا و لخوار أوكسا و بيك أمري كردوا وكو سيد أمركا بعبدكي باوك أمركا بكركي ونيما مصايب طلبكي ولي أمري بجير دستكاني لسر قصي مصنف أمري عبد بو سيدكا بيناو تري أمر يا كردا ولا باوكي بكا بيناو تري أمر Boya, nalen la ta'rifin da at-talabu min a'la ila asfal. Boya wa'alan. Alan at-talabu min a'la ila asfal. Bo amr. Laka seji barzawa, باشا وهروها اي بو الاخوار او بو سروا من الاسفل الى الاعلى بيلن شي دعاء اگر وكي جوابن بيوتري التماس باش كوتي ممن هو دونه اما الشرط بمرجي قرد تي اويك امريكا ببرستر بيت لا ويك امدي بيكرا اما ام بابا تشوار قولتي دايا لما يكوى آية أمر أبي إلا لعلو بو خوالو بيت قولي يكم أويك بمرجي دانا أمر لبرزو بيت بو خوالو على سبيل الاستعلاء ما بس باستعلاش أويا أو كسيك أمريكا قوتها بيو بزورش بتواني بي أنجام بدات أجر أمريكا أو كسيك أمريكا قوتي النبي وصلاة النبي في جيب جيبك في ناوتر آمر أمريكي في ناوتر آمر قولي دوم على النخير نعلو نستعلاء نكسك أخوي بلو باي برستر بيه نقوتي نشيها بيه أنجان الدار مجرد هركسي أمري كرتاو إنت اللي بتشوك أو بقوريش بيت قولي سيام ألن يشترط العلو دون الاستعلاء واتا خوي بلو باي برز بيه بلا مرجني قوتي هبيتو بزور بتواني بي بكات قولي توارم ألن يشترط الاستعلاء دون العلو كابرا قوتي هبي جيبا جي كابا بليشي نزم تربية استعلاء أن يكون الأمر بقوة وبقهر أوه علوبه شخصك أخويتي خوي بلو باي برستر بيه استعلاتي قوتي هبي جيبا جيبا قولي شوار مالا نخير باك أبرا بونا تمني منالا بوتا تي بوتا دا صلاة داريك أمرك أبر ريش سبيك بلان قوتي هي بي جيبا جيبا أبا دروستا يا كر دا صلاة هي بسر باوشي ده وأوشي صواب لأمر دا أويا مرجنية علو استعلايتي دابت بلكو عبارات بالصيغة كي هركات الصيغة كي وزنك وزن افعال بو بيوتري أمر بال أخوار خوشي أو بيت أجر بوتري الدليل تشي لسر أوا ألي أو تا كاكاتي بال أخوار خوشي أو بيت مهم هو الصيغة أمري بكارينا افعال اگر یک چیز بلد دلیل من چیه لسر امه علینا و تعالى قول فرعون كاتب قوم گی و چی یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون طلب اوانی نونا امر فماذا تأمرون فماذا تطلبون او چی امری که کن چی بکن چی ان لیب کن لموسا و هارون علیهم السلام لهمان کاتی جا کی ملیک بود صلات دار بو فرعون خوی بلان بجير دستگاني خويد ماذا تأمرون اما دليل لسر اوي كعبرت بچيا لأمر داب الصيغة كي بوزن كي مرجنية علو بيت يا استعلاء بيت مصنف للتعريف كيوتي على سبيل الوجوب مصنف بم جويني بم قيدة كيوتي على سبيل الوجوب ايوه چي دركات دروا سنة دركات دروا لبروي او كات قيد كدانا بمرجي دانا كتعريف امر اوي ان يكون على سبيل الوجوب كواتا مندوب لاي او سند لحقيقة امر بي نكراوا لبروي لسر لبر لسر واجبيتي امر بي نكراوا السنة باشا لو بيشش باس مانكر كمندوبش حقيقة امر بي كراوا بلام امر وجوب نية نية أقدر يك كاتي لا جويني كلام كلامي نفسي بيت كلامي لفظي نبيت بويا أو صيغي كتعبيري بيكردو أم تعريفي أمري بيدر بالريوا أبيهر نفسيج بيت كواتا أي أم صيغي كوا أمركي بيدر بري دليل لسر چي أو دا خوازيي ككلام نفسي أغي خواي قورا إيه بيت واتا أميكا همانا أم قرآني لبردس من دايا لا يأوان تشيا مخلوقة بلام أم صيغة أمرية دلالة كاد السر أو كلام نفسي كلا نفسي خواي قورا دا هاي وچي ما لدا واكات باشا كواتا أو كسيك أمرك لنفسي خوي دا طلبك هي داوا كرنيكي هيا بوشتيك كاوشتا جيبا جيبا انجا او لفظيك تو اي استابون اي خيني تو اي جود لابا او دلالتك لسر او اي نفسي خدي امركا نيا يعني فرقي كرلا بينيا باشا كواتا قولك تيا قائم بالنفس كلامك النفسية بلام او عبارتيا او صيغيك دار جراوة ونونا وزني فعل أمر أو تشي أو ترجميك أو كلام نفسي أكاد نكخذي كلامك بيت وأو قول نفسيش كلامك أزلية وعلا كلامي خواي قورا أزلية وأن ما بس تنبي أو كلامني كيما إلين كواتا أمر لا يجويني قولك النفسية أويك دا خوازا للنفس دا بلام بو صيغه كدر ابريت او صيغه دلالته بيت لسري سر او امر بيكراوه جمهوري اشعري كان رايا شونا اويك عرب ان العرب لم تضع للامر القائم بالنفس عباره فرده اما صيغه افعال فهي مترددة ومحتملة بين الاقتضاء وعدمه وبين الوجوب والندب والإباحة أما أشعر يكان لن عرب بو أو أمريك للنفس داها عبارتي كي تنهاي بو داننا يعني عبارتي كي جاب وخوي أي صيغي افعل لنا أما مترددة لبين هردو لاي احتمالي أوي ليكريت بو اقتضاء بيت دا خوازي احتمالي أوي ليكريت عدم الاقتضاء بيت لبين وجوب وندب إباحة شاية يعني صيغي افعل دانا راو بس بو أمر بو هر سيكتي برام جويني على نا صيغي افعل طلبك محضة الدعوة كدنا إلا أو ندبش طلبني وانيا كواتا بس جي قريتو بس أمر وهروها أليتي طلبك محضة ولا تدل على الوجوب إلا بالتقييد بالوعيد على الترك تكاتي او صيغي امرا ابي تواجب اگر هر شيء لي كرابي قيقي بي او كرابي اگر وازي لبيني توشي فلانه سزادي لو كاتي ازاني او امرا يبون ينيوش صيغي افعلها تو اقيمه بس او اقيمه مطلقا دلالتنا كذا سر امر عليه الا بشي زاني دلالتك كذا سر واجبتي او صيغه امره بو حالات در اتاق سر واجبی اگر هر رشد لیک را به ترک کردن نیوش او الان که واتن نیوش واجبه او شی واجبه کاتا وزن افعال لای جوینی تنها بو طلب و دعوه کردن و هیچی تر ای بچی زانی من او طلبه او امر بو وجوبه بوی که هر رشد را ولا ترک کردنی واجبه نالی كواتا جويني لمجد مخالفة جمهوري أشاعر كان شكر دوا أمش لا شك هر دستي وردانك أهلي كلاما ككوتة أنه عقيدة كي أوانوا شكا أوش لسرتي بنيان راوان هسروي ككلام كلامي نفسية وكلو بيجراب باشا بويا معتزلي كان فرسياري كان لأشاعرقان كردوه كأشاعرقان توشي سر سرمان ماون تحير ماون وتوشي تناقض هاتن لبيني خويانا أشاعرقان فرسياريش أويا إذا كان الكلام أزليا لكان الأمر أزليا، ولو كان الأمر أزليا لتعلق بالمخاطب في عدمه. فرد عليهم أن الأمر يكون أمرا وإن لم يوجد المخاطب، فالمخاطب مأمور على تقدير وجوده. باشا عليه أجر كلام أزلي بيت يدابي أو أمر شر أزلي بيت نبي محدث أجر أمرك إيش أزلي بيت أو متعلق به بوك سب مخاطبة وبالكاتي نبوني شابت بكاتي وجوشها لتعلق بالمخاطب في عدمه، عدم المخاطب لكاتي بيش هبوني أو كسيش كداوي لك رأى أمرك جيب جيبك هر بيوز بيو بيو واحد شو أمرك هر هبوة أوانش جرد يعني داوتوا على الأمر أشاعرة لا على الأمر أم هربي أو تري أمر أجر مخاطب جنبت مخاطب أمري بيكره على تقدير وجوده، يعني لتقدير ويك بيت دي، أما أجر نيج بيت هر أمره كلامك أزلينيا كوات أمرك هر أمره تر مخاطب هبي يا نبي، ولا مخاطب على تقدير وجوده أمري بيكره دوا دانك هيا جوينين ردي أماكات ولا برهان دالة. وقول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس ما تيك الكردنة، فإنه إذا وجد ليس معدوما، ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا. عليه نخير ونيا كابرك هبيت دي كواتا معدوم نيا وقمان شيتيا دا نيا هبوء مرجبو أويك أمر بي مأمور أمر بي كراو بي بوتري مأمور تو هاتا وجود النبي بيدنا وتري مأمور أمر بيكرا أبي إلا وجود هبه إن جا بيد بوتري مأمور نك على تقدير وجوده حتى نيتدي بيدنا وتري مأمور. باشا أو تعريفيك راسته ودروسته أبو أمر أويا هو القول المتضمن لاقتضاء فعل وما قام مقام القول كالكتابة والإشارة يأخذ حكم القول. هو القول المتضمن لاقتضاء فعل أو قولي كتيل أخو قرتوا دعوة كردني فعلك وما قام مقام القول أو إيش إلا شواني قول بوكو كتابات وكو إشارات وعلى إشار حكم قوله فرقناك وكو أقا داريك جليرا أو تعريفك كلا تعريفي أمر دابلين كبلينتي الأمر بالقول الدالي على استدعاء الفعل أما مستقيم نية كبلين القول الدال على استدعاء الفعل بو لبري ليرا لفظك كراوت الدليل يك بو أو كلام نفسية الكلام القائم بالنفس باشا بو يدرس نية أو مستقيم نية وابلين ألين القول المتضمن لاقتضاء الفعل اقتضاء فعل مصنف عليه أو صيغيشي كابت الدليل لسر أمر أو وزنه وزني تيا وزني إفعالة أميش لمدى كمخالفة ما كردوه وخالف في ذلك الواقفة طبعا وكو باقلاني أو أنا لن لا هيج صيغيك ما نيبو أمر بو نمنا كاتي علي إفعال يا إجليس أو أنا لن تي لأن خير لا تفيد هذه الصيغة الأمر بالوجوب فهذه أمر بوجوبنا بدا نشتن الأمر بالجلوس باشا أي لرا وسينة تا الدليل يكي ترديت لسر أو كأم أمر بدا نشتن ما بس يبي أمره بدا نشتنه باشا كواتا الصيغي افعل كما لو لكومالي وجهي إيه احتمالي كان رويكي لي أكريت لي را أوستين حتى كوتي حتى رونا بيتو ملاي أوان واقفش طبعا ما بس بي أو أنا ك وقف يعني كرو راوس تاون لو إلا قرآن مخلوقة أم مخلوقني أنا ميتي ديها طبعا أو أنا شي ك لين را أوستن هؤلاء أخبث من المعتزلة أنا بيستر لو إيكا والنتي قرآن مخلوقة جويني بلاي تشي الرويشتوا بلاي اويك افعال تعبيري بيكريت بو او امر النفسي كلا نفس دايا بلام دلالتنا قد سر وجوب احتمالي واجبته غير واجبته شي لورقرين بلام واجبته كلا تشي ورقرين لويك التركي بكي هالرشد لكرابي كواتا مرجي دانا بو امر كبي بوتر امر بو واجب بي اوشتيا وعيدي لسر بي هالرشد لسر بي او مرجي دانا بلام لاي اهلي السنة صيغي افعل اسفادي طلب دات طلب الفعل وهر بو واجبيتي كب مطلقيها امر بو واجبيتي الا غير دليل بيت لا يبر لسر واجبيتي يكيت وهر وا كمال صيغي تريش معناه كمال وزني تر معناه بو امر غير صيغي افعل ايضا لتفعل او مضارعي كلام امري بيويه أكو خوي يرى فرمي ثم ليقضوا يعني ليقضوا وليوفوا وليطوفوا سأمر ليقضوا ليوفوا ليطوفوا أما مضارعة لام أمر بيويا يكتب لو صيغانا صيغي عليكم كاسم فعلة اسم فعل أمره وكو خوي قرا فرمي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فنفسي خوتان بباريزن ياخد أو مصدريك لجي فعل أمرك إذا أنشت وكو بالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى والديكم باشا سا إحسانا لجي كي دانشتوا لجي أحسنوا باشا برسالة ديتا بيشوا هل يشترط في الأمر الإرادة مرجع إرادة وهبي ويست ولام نخر لبروي أمر بخدي صيغك وزنك أبيت أمرنك بإرادك معناي مجرد كأوتري إفعال أما بي أو يسيري بكين آية ويستي ليتي علينيا أما واجب يكال لسر توكا حصي بجي بجي كبدي معتزلة مخالفين كردوا لما دعال النخير أبي إلا إرادة لقل دابيت أقر بوتري هل أمر الله مستلزم للإرادة قيل لو الأمر في كلام الله مستلزم للإرادة الشرعية دون الكونية يعني إرادة كوني معنية وما إرادة شرعي معنية جاروها هيا خواهي قورا إرادة شرعي لسرة دعوة اللي يتكردوها بلام إرادة كوني نا وين نسيكة توجيه بجيه ساهمو خلقي مطلوبة لشرع دا بويك مسلمان بيتو شويني ودين بكوية نا همو سرزوي بلام أي إرادة كوني وايا همو خلق إيماني ناوا نا أو إيماني ناوا بون من أخوي قرأ فرمة أقيم الصلاة أما أمره مرجنيها مخلكي هسي نيوش بكات إن جاء أجر أمرك أو إرادة بي وسبوا إرادة كوني كز نيدة تواني وازل نيوش بينيت شو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خلاص كأخوي قرأ أجر إرادة كوني لسربوا هم مخلكي نيوش كان هم ينيوش يكرت ولا ما إرادتك شرعية. فعشان مصنف عليه وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه على الأمر. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. إذا نقل بو بابتي كي جرينك أوش أمر مطلق هل يقتضي الوجوب أو لا؟ هاي أمرك هات هيش دليل كي بيه ونيا قرينة كي بيه ونيا أصل واي بو واجبتي يا بو واجبتي نيا فلام أمر أجر مطلقا هات بيه ويهيج بلغي كي لقلا بيت حمل أكرت سر واجبتي لبروي أصل لأمر مطلق ده بو واجبتي أجر بو تريا دليل ما نشي لسروي أصل لأمر ده بو واجبتي أو تريا بل قال سر أو آياته خوي جراف المو إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه خوي جراف فرماني كرب السجود اسجدوا وهروها أوشي كالسجدي بونبر تشي لسر هاتا دي سر بيتشي خوي جورا سر بيتشي أمري خوي جورا درتون لطاعتي خوي جورا ومستحقبوني لعنة لي كردن كواتا كلمة اسجدوا لو مطلقة ايش قريني يجي بيونية بوتي كواتا لا صلدا بو واجباتي لو بيش باس ما كان عندي لصيغة كان وجوب او يبون السزاي لسر بيتا دي لا بتر كردني اما اجبه ما شوا كسجدي نبر سزاي لسر هاتا دي اگر امر بو واجباتي نبوايا خواهي قرناي فرمو ففسق عن امر ربي امرك مطلق ابليس كسجدي نبر خواهي قرأ وتي إبليس لطاعتي لأمر إخوة دارتو وتو أمر بو واجباتي باماشي وخواهي قرأ فرمي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم خواهي قرأ هالرشي كرد الله هركسي كمخالفي فرماني بيغنبرا كيبك عليه الصلاة والسلام يا بشتي تيبك بشي بوي سزاي أدات أماش دليل لسر أويكوا أمر بو واجباتي هاد كات أمرك تبيكرا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر مطلقا إسفادي واجباتي دا إلا غير دليل بيت بلا ما بس يبي السنة يا مباحة بمعنى أوي أجر هني بلغها بو دوري أمركيان دا قرينيها بو بلغيها بو أو كاتا لواجباتي واللاي أباد إتر يا أوتابو السنة شي أبو غيري أوه أما ببيع قرينة نخير هل لواجباتي خوي أميني توا باشا كاتي مصنفتي وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه على الأمر أما لسرتي مبني كردوا لسرويك أمر لا يكون أمرا إلا إذا كان على سبيل الوجوب وكتشون لوبيش تعريف غي أمر رابر دو روي ويا أقدار بين والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.